يعني مندوب تقوله، مو فرض عليك تقوله إذا ما قلت يعني صلاتها أفضل قولها. لا لا ما تركتها يعني إذا تركتها ما بتقسم وبصح صلاتك، أما إذا قلت الوجوب ما بصح صلاة إذا ما قلتها، إذا ما قلت أعوذ بالله من الشيطان ما بصح صلاة كان الوجوب الفرضية يعني. نعم والأمر خرج عن معناه يعني حقيقي. إذا ما تركتها ما في حرمة، إذا تركتها ما في حرمة، ما في حرمة ولا في كراهة تحريمية. نعم انزي ما شاء الله. مين الطيب؟ هلا شميت أنا ريحة الطيب الأول، ما كنت شميت ريحة الطيب جديد يعني واحد طيب. شكيت هلا الطيب شيخ عمان الله يرحمك يا شيخ. اينا هي تقيل الطيب اللي معك وجع الراس، هي مسك بسموه مسك مو مسك عمبر طلع مشايخي ولا عمبر كمان ولا مشايخي ولو مشايخي تبع زبرتية. مرة كنت عم أصلي في جامع التوبة سبحان الله، هي إذا كانت إيدي بجاني راسي أنا مو بإيدي، خلاني عم أصلي راكع وجاب النيني متلاقي كبيره ورشني فيها كل النيني، صار جبي كل بقعة تل المسجد ريحة. مين الريحة هي؟ ولا عرفته مين. طلعنا وأنا ماشي بجنازة معلومة جبت كله كل بقعة هي. راحة ريحة. بعدين من اللي كان مع أبو عبد الله؟ من اللي كان معي؟ أبو أنس. شو الريحة يا أبو أنس؟ قلتلني قال لي شو تعشو جبتها؟ شو قال هي ولا عد راحت ما تلبس الجبي ما طلع عنها جبي جديدة عدم الجبي. قال شو عم يطيبني هذا؟ نعم سيدي ما إذا ما إذا ما عرفنا أحسن ما نعرفه. إيه والله. من اللي عرفته بدي خانقه. قاسوا. إيه نعم. بقول الله تعالى. بقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي حديث نافع بن جبير المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم إلى آخره. وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صار لك اليوم. رابعا الإصرار بها. الإصرار بها. المعوذ يعني. رابعا تعود. لازم تكون بدال ثمانية سيدي. بدال رقم ثمانية لازم تكون. هي رابع بحث جديد. بحث جديد سيدي، بحث جديد عن الاستعاذة. عند الاستعاذة هنا. هذا. لا شيء التوجه أو دعاء الاستفسار. رابعا. لأنه معلومة الاستعاذة هي الثالثة توجه أو دعاء الاستفتاء. رابعا لازم يكون عند الاستعاذة. إيه صحيح صحيح صحيح. ثمانية لازم تلتفت بحط بدالها أربعة سيدي. هون لا سبعة ثمانية جاي هو. لا ثمانية هي غلط سيدي، لازم نحط الأربعة هون بدالها ثمانية. ليش؟ هون الاستعاذة هي سبعة. جاي سبعة هذا الحديث سبعة سبعين. إيه صحيح إيه صحيح. اي نعم وهي لازم تكون خمسة. الاربعة لا اربعة سيدي ما بدأ رقم بنوب سيدي ما بدأ رقم بنوب ما بدأ من نحط العواض الثمانية فوق اربعة سيدي اربعة اي نعم ايوة وهي الاربعة لازم تنتفهم اي صحيح. هذا الحق هذا الحق حقا يتبع. برافو عليك يا ابو عبد الله. هي الثمانية بتكون اربعة اي الاربعة والاربعة تحتين شطين والاربعة تحتين يبدأ قوم او عم يعده بحث جديد هاي الاسرار. نعم تابع ايه صحيح تابع الى لانه الاسرار بها. نعم صبنا ويسن. نعم لا والله لا الحد في حق ايه الحق حقا يتبع والساكت عن الحق شيطان اخرس. والله ايام ما بسنيك يعني على قدر الحق على قدر الحال يعني بجنكر بقلبه اقل من ما ضلك له حكم ظروفه بسنزي. ولذلك يا ابني ايش العلم مع الاخوان يصير في بركه يوجد عند الاخ ما يوجد عند الاخ كثير على بعض مسائل انا ما بفهمها بس مع الاخوان تظهر تنفهم. ضلك يا ابني. نعم الاسراء كثير يكون اوقات بدي ايش قارئ البحث ما عم يفهم فوت عند الشيخ او فوت عند الشيخ بفهمها بدون ما نقراها رأسا ان وجود الصالحين في بركة يعني. قال الاسرار بها. الله يرحم سيدنا الشيخ ابو الخير ذكرنا المرة كان عم يقرأ ابن عقيل شيخ في مسألة ما فهمها قال حب أن يفوت إيش يسأل شيخ والشيخ سلم صوت. لما صرت بالجامعة بالصحن البراني إجا إبليس وذكر لي نسأل جوابه كذا كذا. لا ما بفي حاجة تفوت لعن شيخ. قلت لا بدي فوت غصبا عنك. قال لك شلو الشيخ؟ قال لا بدي فوت غصبا عنك. قال عرف أنه شيطان هاي للنظر للشيخ بركة ونور. الفت لعند الشيخ قلت له شو صار معي شو حكاني إبليس. قال لك شلو قال الشيخ نسر نسر. قال لك شلو أين كثير أوقات بيجي إبليس هذا مثلا خطر لقلبك أنك تقول بسم الله بسم الله قول لك قول الحمد لله بالأول أقول لا لا تسمع كلامه خليك على الورد الأول يرعو لك للتاري بيقول لك ارعو بصدر لك من واحد لحتى تتكك الكل خطر لقلبك بدك تزور أختك تلبس لك ايه أخي أب ما تروح فوت لعند فلان زوره وانت ما تزور تزور فلان ايه فوت لعند فلان صلي ايه حتى يروح طلعك من الكل طلعك من الكل أول خاطر القلب هذا إيش أعمل به إيش لا أروح ما شاء الله وصل الوقت نكمل الاستعانة بس بس بس بقى إيش بس فهمتي ما في غيره الإصرار بها ويسن الإتيان بها بالتعوذ سرا. قال في المغني ويسر ويسر الاستعاذة ولا يجهر بها أعوذ بالله سرا لا أعلم فيه خلافا بيقول انتهى صاحب المغني. لكن الشافعي يرى التخيير بين الجهر بها والإصرار في الصلاة الجهرية كما مخير. وروي عن أبي هريرة الجهر بها عن طريق لكن ضعيف مشروعيتها في الركعات الأولى دون سائر الركعات. شايف الإخوان هيك عندكم ولا في الركعة الأولى مشروعيتها في الركعات الأولى يعني من صلوات عندكم في الركعة عندكم أحسن أحسن عندكم أحسن يا ابني لا لا في الركعة الأولى أحسن متعين والله صاير الموس مو عم يشتغل نعم هذا شو بدون بس تجليخ هذول نعم هو عبد الله لا ماشي يعني ماشي أحسن من الأول أحسن من ذاك لا لا لما مستغني عنه مع عبد الله هذا كنا أنا وعبد الله بأشر لي بردآني بأشر لي هذا كان ما مستغني عنه مو وحده إلي صاير شركاء في أخي حركة بالصفر نعم تحكي مشروعيتها في الركعة الأولى دون سائر الركعات ولا تشرع الاستعادة إلا في الركعة الأولى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين على الحكاية ولم يسكت رواه مسلم. قال ابن القيم اختلف الفقهاء على هذا هل هذا موضع استعاذة أو لا يعني بعد الركعة الأولى بعد إذا قمنا الركعة الثانية إنه في موضع الاستعاذة ولا ما في بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح اتفقوا انه مو موضع استفتاح. وفي ذلك قولان هما رواية عن احمد وقد بناهما بعض اصحابي على ان قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة ان الصلاة كلها قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة او قراءة كل ركعة مستقلة برأسها بدأ كل واحد استعاذة ولا نزاع بينهما في ان الاستفتاح لمجموع الصلاة الكل والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر للحديث الصحيح راح. عند أبو يوسف رواية. نعم. عند أبو يوسف رواية. يعني كل هذا المعتمد عليه. نعم. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وإنما يكفي استفتاح واحد لأنه لم يتخلل القراءتين سكوتا بل تخللهما ذكر فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله عم تقرأ قرآن قلت الحمد لله بتتعود لا أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وقال الشوكاني الأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة وهو الاستعاذة قبل القراءة قبل قراءة الركعة الأولى فقط. المقصود بالاستفتاح الاستعاذة ولا بالبسملة؟ لا بس ما عرضنا بس التعوذ. عن التعوذ. عن التعوذ. عم نحكي عن التعوذ. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وقل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله ضالين شو منقول آمين معناه اسم فعل الأمر يعني استجب يا الله معناه استجب يا الله هاي التأمين قال يسن لكل مصل يعني سواء إماما كان أو مأموما أو منفردا في غيره هالمصلي يا بيكون إمام يا بيكون مقتدي يا بيكون منفرد غيرها ما في انت يا ابني أن يقول يعني بعد ما بيقرأ الفاتحة آمين بعد قراءة الفاتحة قال يجهر بها في الصلاة الجهرية وهذا مثل سيدنا الإمام الشافعي ضال لكسون ويسر بها في السرية شايفين أخواني في صلاة السرية الظهر والعصر ضال لكسون هي سرية أما الفجر والمغرب والعشاء جهرية بيجهر فيها ضال لكسون خصوصا عند السادة الشافعية لما بيقولوا آمين بيرتج المسجد ضال لكسون آمين ضال لكسون شو بيرتج خصوصا في القاهرة يا ابني كنا عم نصلي بجامع سيدنا الحسين لما بيقول الإمام ولا الضالين وبيطلعوا الناس كلهم الإمام بيقول آمين وهن بيقولوا آمين ضال لكسون يعني بتشعر كأنه رحمات عم تنزل من السماء على المصلين فهمت يا ابني عم يقولوها عن قلب ضال لكسون لك آمين هنا ما شاء الله قال يجهر بها في الصلاة الجهرية ويسر بها في السرية قال بدي دليل عن ذلك وجبني فعن نعيم المجمر رضي الله عنه قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقال يعني أبو هريرة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، شيء أم القرآن الفاتحة، حتى إذا بلغ ولا الضالين، فقال يعني أبو هريرة آمين، وقال الناس آمين. ثم يقول أبو هريرة بعد السلام بعد ما سلم من صلاته: والذي نفسي بيده، لا كل نفوسنا بيد الله عز وجل، مولك يا ابني، كل نفوس الخلق بيد الله عز وجل سيد يا ابني، وأعطى هالنفوس هاي لسيدنا عزرائيل، كل بعيد إزرائيل متى ما قال له قبيض روح فلان خلص، قد يقبض في الروح يمكن مليون نسمة باليوم أو أكثر. ظهرت له ما في هروب عنده، ظهرت له. هلا اللي بيكون إخواني بالجو بيشوف كرة الأرض كلها الأرض قدامه، والله الصواريخ هيك طلابي فين بده يهرب مسكين، كل إيده أي مكان بياخذها. أنا قال والذي نفسي بيده، وهذا كان قسم سيدنا رسول الله، كثير ما يقول والذي نفس محمد بيده، قديش عم يكون حاضر بين يدين الله حتى يقسم باليمين، قديش إنسان بده يكون حاضر بين يدين الله بده يقول والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، إني لأشبهكم صلاة برسول الله، يعني أنا أشبه الصحابي صلاة بإيش؟ برسوله الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما كونه أسلم في السنة السابعة من الهجرة، يعني أدرك من حياة الرسول 3 سنوات، روى ما لم يروه غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه. شايفين إخواني؟ قال مين ذكر الحديث؟ ذكره البخاري لكن تعليقا، يعني بدون سند. نشوف إخواني، وروى النسائي وابن خزيمة وابن حبان، نعم ورواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن السراج كمان. وفي البخاري قال ابن شهاب الزهري رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، يعني بعد يقول للضالين. وقال عطاء بن أبي رباح: آمين دعاء، شو آمين دعاء. أما ابن الزبير ومن وراءه، يعني معنى استجب يا الله، هي دعاء. والإمام بيعي فيها سيد مثل الإمام والمصلي كله آمين دعاء، اللي عم يقول رب اغفر لي مو دعاء، هاي استجب لي يا رب، هي دعاء. أما ابن الزبير، سيدنا عبد الله ابن الزبير الصحابي الجليل يا ابني، شوف سيدنا عبد الله ابن الزبير يا ابني، هذا صحابي، لما أول مولود ولدته أمه من الذكور بعد الهجرة، فكبر أهل المدينة، كبر أهل المدينة كلهم لولادة سيدنا عبد الله ابن الزبير. ولما قتله الحجاج ابن يوسف الثقفي، قتل فين؟ في مكة. كبر الناس، سمع بذلك سيدنا عبد الله ابن إيش؟ ابن عمر، قال: والذين كبروا لولادته خير من الذين كبروا لقتله. شايف يا ابني؟ بس سيدنا عبد الله ابن الزبير كان بطل من أبطال العالم، شجاع، ولكن كان زاهد من زهاد العالم، تاج الزاهدين. بقي خليفة للمسلمين 7 سنوات، ما نام الليل قط، يختم القرآن بركعتين. فهمت يا ابني؟ وكان لكثرة طول صلاته ظنوا الطيور انه شجرة يجي يقفوا على ظهره، كنت ما يسجد يطول خمنوا انه حجر يقفوا عليه. سيدنا عبد الله ابن الزبير ابن العوام، سيدنا الزبير اخذ اسماء بنت ابي بكر الصديق، هذا ابنها. ولذلك لما الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم مرة نادى سيدنا عبد الله ابن الزبير له: تعال يا عبد الله خذ هذا فأخفي، يعني تمروا بالأرض، أخذوا شربوا. سيدنا عبد الله بن الزبير رجع أوام، قال له: ما فعلت به؟ قال له: أخفيت في مكان ما بيطلع إلى رب العالمين. قال له: لعلك شربت؟ قال له: نعم. قال له: لا يوجعك بطنك، ويل للناس منك وويل لك من الناس، وشرب الدم ضلت لون. الله يرضى عنه، شايف يا ابني؟ الله يرضى عنه. وكان يحسن 100 لغة من اللغات سيدنا عبد الله بن الزبير، 100 لغة يحسن. فهمت يا ابني؟ كم لغة أنت تحسن؟ ما في واحد، طال شلون 100 لغة يحسن، شو الذكاء اللي الله أعطاه يعني. بيقول سيدنا عبد الله بن الزبير: فعلت شيئين لم يفعلهما أحد من العالم. ما هما؟ قال: وقع زنجي في زمزم، في بئر زمزم، فأمرت بنضحه، فنضحوه، طلعنا الميت بالأول ونضحنا الماء، فأمسك الله جرة الماء، وقف الماء، ما عاد مشي حتى نضحنا البئر. قال: ونزلت وصليت ركعتين في قعر زمزم، فلما فرغت من الصلاة دبق الماء، فقلت له: ارفعوني، هذا ما حد شاركوا فيه. قال: ودخل السيل مرة إلى المسجد الحرام وصار بحذاء الحجر الماء مستمع. قال: فقمت وطفت سباحة، وكل مرة أقبل الحجر بالسباحة، وما فعله أحد غير سيدنا عبد الله بن الزبير. فهمت يا ابني رضي الله تعالى عنه؟ هذا العالم الذكي الورع الصالح. حتى معلوكم على زمن سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر كان شجاع، قال لك له، يقول: ما سلك عمر واديا إلا وسلك الشيطان واديا غير واديه، وما رأى الشيطان عمر إلا خر على وجهه. إذا صدف يكشافه بخر على وجهه، لأنه سيدنا مظهر سيدنا عمر حق، مظهر الشيطان بطل، وإذا اجتمع الحق والباطل فإذا هو زاهر يغلب. بس مر الأطفال عم يلعبوا، محن سيدنا عبد الله بن الزبير، إجا سيدنا عمر شافوه، هرب كل الأطفال من الطريق، تم سيدنا عبد الله قال: لما لم تفر مثل ما فر رفاقك؟ قال له: هل جنيت حتى أفر؟ إنه عامل ذنب حتى أفر؟ أم الطريق ضيق حتى وسع لك ياها؟ طريق واسع وما نعمل ذنب. شايفين الذكاء والشجاعة؟ فهمت يا ابني؟ إنه لا نعمل ذنب حتى أهرب، لا الطريق ضيق حتى نقول لك وسع لك ياها، مش له جنعي شيء. خايف شايفين يا ابني؟ قال: أما ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة صوت آمين كل الأمن. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عنه عن أبيه يعني، لا يدعه التأمين، شايفين، ويحضهم، يحض الناس إن قولوا آمين، شايفين إخواني، يا سلام. وسمعت منه في ذلك خبرا وعن حديثا يعني، وعن أبي هريرة رضي الله عنه. شو اسمه أبو هريرة يا شباب؟ عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، الدوس قبيلي من قبائل اليمن، مش لون؟ اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، طالت لون؟ نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الرسول آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، حتى يسمع الناس. ورواه أبو داود وابن ماجه، وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد كل يكبروا. شايفين إخواني؟ ولذلك ورد: ما حسدتكم اليهود على شيء، صار له شلون، كحسدهم لكم على التأمين، صار له شلون، بالصلاة على السلام والتأمين. شايفين إخواني؟ ورواه أيضا الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، والبيهقي، وقال: حسن صحيح، والدار قطني، وقال: إسناد حسن. شايف؟ وعن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مش الأخواني، فقال آمين يمد بها صوته، يمد بها صوته. المجنون ليلة كثر مسكين جن، اجا ناس من الصالح قالوا: خذ ابنك وروح انتو قبيلتك وطوفوا بالبيت، خذوا معكم، طار لك لهم، اطلبوا من الناس انه الله يقيم الحب من قلبه لليلة، طار لك لهم، خليه يدعي، انتو امنوا دعاءه كمان انه الله يرفع الحب من قلبي، راح صار يطوف، قالوا له: يا ابن دعي، قال له إنه الله يزيل الحب ليلة إيش من قلبك، قال له شلون، قال في أبيات إيه نعم، يرحم الله عبدا صدقا قبل في أول بيت إيه نعم، خلاصة إنه الدعاء من الله إنه الله يزيل حب ليلة في قلبه، يزيده والله شلون، ويقول ويغفر الله لعبد قال آمين، كل الناس قالوا آمين ونعم يطوفوا، والله شلون الله يا رب زدني إيش في حبها ولها ويرحم الله عبدا قال آمين. قالوا الناس كلهم آمين جيد، قال حتى يدعي إنه ينزعوا كل ما لزال الحب، لأنه الحب ما وضع بشري يا ابني، وضع إلهي، ما بيصير بالإيد وهيك يا ابني. رواه أحمد وأبو داود ولفظه رفع بها صوته، ضل شلون، وحسنه الترمذي وقال وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعده يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها. أما عند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وكثير من التابعين والصحابة يأتي بها سرا. نعم. وقال الحافظ سند هذا الحديث صحيح، وقال عطاء بن أبي رباح التابعي الكبير أدركت 200 من الصحابة في هذا المسجد، المسجد المكي، عطاء بن أبي رباح. نعم. قال إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة آمين. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله أن لما توفي عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عمره 18 سنة، سيفين أخواني، وكانت إحدى النساء التي حفظنا القرآن الكريم عن ظهر قلب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت من جملة من عدت حروف القرآن وكلماته وآياته، والله شلون كيف يعني ستنا عائشة لكم زمان حفظ القرآن ظهر قلب وعدت حروف القرآن وكلمات القرآن وآيات القرآن، وكانت ترد على الصحابة طلت لهم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت شاعرة أديبة عالمة محدثة رضي الله تعالى عنها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم اليوم على السلام والتأمين خلف الإمام. والله شلون السلام، السلام عليكم، قليل هاي السلام عليكم، والله شلون لما مسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، شو معنى السلام؟ ما في ملائكة عم الحفظ عندك هذول، التحري لك يا غافل، لك تحري هون، تحري أبدا. ورد يا ابني انه الانسان لما بيجي للدنيا الله بيكفل فيه 85 ملك يتناوبوا الى ان يموت، 85 واحد ولا اثنين، فاذا مات ما بيطلعوا للسماء، قال يجلسون على قبره ان كان صالحا يستغفرون له الى يوم القيامة، وان كان غير ذلك لعنونه الى يوم القيامة. فهمت يا ابني؟ ولذلك يا ابني بتكون تكونوا خلوا أصحابكم صالحين وأعمالكم صالحة حتى الله يكرمكم إيش بالعباد الصالحين يدعونكم يستغفرونكم. قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم عن على السلام والتأمين خلف الإمام. أنا في عندي لفظ اليوم ما حسدتكم اليوم على السلام والتأمين، في عندكم العبارة أين اكتب، وفي نسخ لم يوجد فيها لفظ اليوم. أول عبارة ما حسدتكم اليوم يهود، ما حسدتكم يهود على شيء ما حسدتكم اليوم، عندي في لفظ اليوم أنا على السلام والتأمين خلف الإمام. قال استحباب موافقة الإمام فيه، كمان لازم متى ما قال الإمام أمين تكون تقول معه أمين سوا كلها تكون، شايفين إخواني، لأنه يد الله على الجماعة، قليلها يا ابني. ويستحب للمأموم أن يوافق الإمام فلا يسبقه في التأمين ولا يتأخر عنه، قال بدي دليل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين. شايف؟ فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، لأن هذول الملائكة اللي على كتافك بيقولوا آمين. فضلك لون، واللي بيقصدوا فيك من الملائكة بيقولوا آمين. ولذلك يا أبي، إذا واحد طلع للصحراء يرحمكم الله، إذا واحد طلع للصحراء وصلى ركعتين لله تعالى، فضلك لون، أو صلى صلاة من مما الله كتب عليه، قال الله بيبعث له ملائكة بتقصدي فيه، ويبعث له نوع من أنواع الجن المسلمين يقصدوا فيه، بتكون صلاته تضاعف إلى 2000 ضعف، و200 ضعف إلى 2000 ضعف. فاللي بيكون بالبرية مسكن يا شباب، أيام الحصاد، أيام هذا، صلي لك ركعتين لله تعالى، وإنوي إماما بقلبك حتى يحصل لك الأجر العظيم هذا. نعم. قال: من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. من روى الحديث؟ رواه البخاري. من رواه؟ البخاري. ولا الضالين فقولوا آمين. ليش؟ عللها الفاء التعليل: فإن الملائكة يقولون آمين، وإن الإمام يقول آمين. تعلمت لك فائدة يا ابني، أحسن ما تكون في جبل قاعد لحالك جاهل وعم تعبد الله، بتصير البدع عندك كأن فرض تمسك فيها بيديك وبرجليك. بار لك يا ابني، هات لك لك مجلس علم خير من عباد 70 سنة. يعني على الجهل. قال: غفر الله ما تقدم من ذنبي. رواه البخاري كمان. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الجماعة. شو الجماعة؟ أبو داود والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي وغيرك وابن ماجه، كل رواه. قال شو معنى أمين؟ معنى أمين بينا ما معنى أمين. ولفظ أمين اليقصر ألفه أمين وآمين بجوز الوجهين. كيف يا إخواني؟ قال: ويمد مع تخفيف الميم، لكن ما تقول أمين آمين أو أمين، أما آمين بمعنى قاصدين، آمين البيت الحرام يعني قاصدين، ذات بتشديد الميم. أما أمين بمعنى استجب يا الله، مع تخفيف الميم، ليس من الفاتحة لفظ أمين، أي تظنوها من الفاتحة، ضرك لون، أي وإنما هو دعاء معناه اللهم استجب. يا سلام، سمعني يا ابني، لفظ أمين مو من القرآن لو من الفاتحة، فهمت؟ لكن معناه دعاء اللهم استجب يا الله. القراءة بعد الفاتحة شو؟ قال: يسن للمصلي أن يقرأ سورة أو شيئا من القرآن بعد قراءة الفاتحة. وعند الإمام أبي حنيفة وأصحابي واجب القراءة، طلت لهم واجب دون الفرض، عند الشافعي سنة، لا كان سنة يا ابني، كله الفرض بس قراءة الفاتحة، مش الإخواني. أما عند أبي حنيفة يقول قراءة الفاتحة جزء من القرآن فرض، وكمان ضم السورة إليها كمان واجب، إذا قصدنا بها القرآن بيكون فرض. هنا قال: في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وجميع ركعات النفل، حتى النفل الفرض قراءة الفاتحة عند الإمام الشافعي، إذا بدك تضم لها سيرة بيكون سنة، سورة أو آية أو آيتين ومشاهد ذلك، عندنا واجب. مع الإمام عندنا ما بيقرأوا في الصلاة، إيش؟ الصلاة الجهرية، وبالسرية بيقول مخير الإمام محمد، إن شئت تقرأ وإن شئت ما بتقرأ. قال لك له إيه بيقرأ عن الإمام محمد، رجحت القراءة. الله. إيه نعم. الإمام الشافعي يقول إن الصلاة اللي لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إيه لكن حملوها ما لم يكن إيش مقتديا. لحناف ضار لك شلو. نعم. أقول إن هذا جائز وهذا جائز. سألوا القاسم ابن محمد بن بكر الصديق، هذا أحد الفقهاء الست الذين كان لا يفتى في غير قولهم بالمدينة. سيدنا القاسم ابن محمد بن بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يعني ابن سيدي ابن ابنه، قالوا له ما قولك في من لم يقرأ خلف الإمام وفي من قرأ خلف الإمام؟ شو قوله؟ قال إن قرأت خلف الإمام فقد قرأ أناس من أصحاب رسول الله خلف الإمام يقتدى بهم. ضرلت لون منهم أبو هريرة ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص ومنهم عبد الله بن عمر وعد. وإن لم تقرأ خلف الإمام فقد ترك القراءة خلف الإمام أناس من أصحاب رسول الله يقتدى بهم منهم أبو بكر وعمر. إذن هذا جائز وهذا جائز. تشوف اقرأ يعني تارة الرسول قرأ وتارة ما قرأ، حبيت تقرأ. حتى مرة كان الرسول عم يقرأ بالجارية عم يقرأ يصلي إمام وصل الناس يقرأ وشوش، قال قلت من ينازعون القرآن؟ قالوا عم يقرأ كانوا إيش قد تركوا الناس من بعد قراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. وأبو حنيفة أخذ على طول الله يرضى عنه. والدليل القرآن مع أبي حنيفة، قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هي لعل بكلام الله للوجوب مو للترجي، يعني محقق إذا قرأ القرآن وأنت سمعت له أن الله يرحمك تحقيق. هي أما بكلامنا نحن للترجي، أما بكلام الله للوجوب. شايف إخواني؟ يعني محقق رحمتك إذا قرأ القرآن وأنت تسمع له وتتدبر معانيه. هذا في الجارية سيدي، بس نعم؟ في السرية ما بيسمع شيء موتى. أحمدك بالنسبة للقراءة القرآن حيث هي ظهر لك لون. وقالوا هالسورة نزلت في إيش؟ في الصلاة. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وإنه الحديث الآخر إنما سمي الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قعد فاقعدوا، وإذا سلم فسلم. ما قال وإذا قرأ فاقرأوا. قال لك له كمان يعني إنه كل هاي معود لي ومعود لي. نرجع لموضوعنا. قال يا سلام يسن المصلي يعني يقرأ أن يقرأ سورة أو شيئا من القرآن بعد قراءة الفاتحة. يعني يقرأ سورة يقرأ شيئا من القرآن في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وجميع ركعات النفل. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، يقرأ الفاتحة يقرأ سورة، وفي الركعتين الأخريين يقرأ بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا المسر يسمعها يتعلم، ويقول في الركعة الأولى ما ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية. شايفين إخوان؟ مشان يلحق اللي عم يتوضأ اللي عم، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، وزاد أبو داود قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، إنه عم يطولها مشان يدرك الناس الركعة الأولى. سمعني إخواني؟ إن يسن للمصلي نعم وفي جميع ركعات النفل سيدي إيه بده يقرأ بجميع ركعات النفل فاتحة يضمن لها سورة أو آية. ما عندي حنيفة، لا المراد سني عند الشافعي تمام سني عنده عند أبي حنيفة واجب الضم، وعند الإمام بقية الأئمة سنة. إيه نعم سني الضم السورة أو آيات للفاتحة ركعات النفل سيدي بركعات النفل. إيه نعم لهم الفرض عنده سني بعد الفاتحة. الإمام الشافعي سيدي إضافة الآيات الفاتحة سنة بالفرض وبالواجب وبالنفل سنة عند الإمام أبي حنيفة. عند أبي حنيفة الضم واجب في الفرض والنفل والشعر بعد الركعتين الرباعية. إيه الركعة ذاك بدنا هدول نحن الركعتين الأخيرتين هناك بس الفاتحة بس الفاتحة. بالنسبة للنفل الرباعي كله بالنسبة للنفل كل واجب الضم إيش لسورة الفاتحة. إيه بالنسبة للنفل كله الرباعية الفرض. أما بالنسبة للفرض ركعتين لخلتين بس تقرأ الفاتحة. أي نعم هذا متفق عليه. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر. سعد ابن أبي وقاص ومذاق خال رسول الله، كان رسول يفتخر به يقول هذا خالي، فليرني امرؤ منكم خالا كخالي، جيبوا لي خال مثل خال لشوف. وأول من جاهد في سبيل الله وقتل كافرا سيدنا سعد ابن أبي وقاص. هذا الرسول غزوت إيش؟ ارمي سعد في ذاك أبي وأمي، والفداني بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. لما كان في مكة، لأن من المهاجرين هو، كان في مكة هرب لشعب من شعاب مكة بده يصلي إيش؟ ما حتى ما الكفار يؤذوه، لحوا بعض الكفار ضرب له، هو مو منتبه. لما دخل بالصلاة صار يضحك عليه، أمامه إيش؟ اللحي تبع جمل ميت والعظم تبع هدم، قاموا هيك طلعوا فيه قتلوا. الله أكبر. الأول من من من قتل قتيلا في سبيل الله، أول من جاهد في سبيل الله سيدنا سعد هذا بن أبي وقاص، كان قوي رضي الله تعالى عنه. مرة نعم خاله لا خاله حقيقي هنا. قال شوف يا ابني، قال شكى إلى أهل الكوفة سعدا، شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر، لأنه كان جعلينه إيش إمام هناك ضرب لك شلون. فعزله سيدنا، إنه قال قالوا له إنه ما بيعرف يصلي، سيدنا سعد ما بيعرف يصلي، شو عين بداله؟ واستعمل عليهم عمارة، لأنه معلومة الأمير هو اللي يصلي إمام، كان سيدنا سعد أمير على الكوفة والأمير هو اللي يصلي إمام ضرب لك شلون. هلا الأصل الأمير هو اللي بده يخطب، هو بيصلي إمام، هو بيخطب العياد، ضار لك شلون؟ الآن حط وكيل عنه، ضار لك شلون؟ نعم. قال واستعمل عليهم عمارا فشكوا، بعد كمان شكوا من سيدنا سعد، مو شكوا عمار، لا، شكوا سعدا. فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. قالوا لي إنه ما بيعرف يصلي. شكوا كثير شكايات، ضار لك شلون؟ وكمان من جملته إنه ما بيعرف يصلي. فأرسل إليه سيدنا عمر، أرسل سيدنا سعد تعال شوف. فقال يا أبا إسحاق، كنتي شوف أدب سيدنا عمر خال رسول الله، قال له يا أبا إسحاق إن هؤلاء يعني الكوفة يزعمون أنك تصلي لا تحسن تصلي. هم ما فعلنا أنك تصلي، لا أنك تصلي لا تحسن تصلي، هؤلاء يزعمون أنك تصلي لا تحسن تصلي، هي مو عن العبادة حطوها ما عندك فرض الله، أنك تصلي لا تحسن تصلي، يعني بتصلي بس ما بتعرف تصلي، شايف معقول بالله عليك؟ أنك تصلي لا تحسن تصلي، لا تحسن تصلي، أنك تصلي أنك لا تحسن تصلي، أنك لا تحسن ما في الصلاة، أنك لا تحسن لأنك تصلي لا تحسن تصلي، أحسن إنه بتصلي بس ما بتعرف تصلي. شو قال؟ قال أبو إسحاق يعني سيدنا سعد، أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقسم بالله عز وجل ما أخرم عنها، يعني ما حيد عنها، يعني ما بنقص ولا بزيد عنها، ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء. رح يبين له سيدنا عمر شلون. هو إسحاق أكيد سيدنا سعد، أنا سيدنا سعد من وقص كنته. قال أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين، شو من أركض يعني طول، الراكض بالدال الواقف، أما الراكض بالضاد ذاك الجاري شلون، أركض يعني بتأنى ما معجل، وأخف في الأخريين بالركعتين الأخيرين قفهم بقرأ الفاتحة بس فقط. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق سيدنا عمر، هذا الظن فيك إنك إذا أنت ما بتعرف تصلي مين بعد يصلي؟ شو سوى سيدنا عمر ما تكون هيك؟ فأرسل معه مع سيدنا سعد رجلا أو رجالا إلى الكوفة، نقى كم رجل سيدنا عمر وقال له تروحوا مع سعد وخلي على رؤوس الأشهاد يشهدوا عليه، شو عم شكو شو الشكاوى عم شكو حقيقة ولا كذب الشكاوى. قال فسأل عنه أهل الكوفة، شايف يا إخواني، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه. الرجل راح معه قال لك لون يجري، بس شو رأيكم بسعد، شو رأيكم، كل الناس يثنوا عليه، كل الناس يثنوا عليه، كل الناس يثنوا عليه، كل الناس يثنوا عليه، ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس. قال لك لون منهم عنتر العبسي عابس دائما. قال لك لون قال فقام رجل منهم بعد ما سألهم اللي مع سيدنا سعد وسعد سيدنا سعد معه، يقال له أسامة ابن قتادة الرجل اللي قبل، يكنى أبا سعدة، يكنى أبا سعدة كلية أبو سعدة. فقال أما إذا ناشدتنا الله، اللي معه يقول له أنشدكم الله تعالى إلا ما ما ذكرتوا لي سعد وما فعله مما لا يرضي الله ولا رسول الله. قال أما إذا ناشدتنا الله فإن سعد كان لا يسير بالسيرة، يعني بالسيرة النبوية الحسنة بالسرية، لا يسير بالسرية هنا يعني لا يطلع مع السرايا للجهاد واحد، ولا يقسم بالسوية كمان، لما بيقسم ما بيقسم بالسوية يعني بيردي ناس على ناس، ولا يعدل في القضية، هي أداش إنه كمان بالقضاء اللي بده إياه بيحكم له. والله مين عم يسمع؟ سيدنا سعد. شوفوا سيدنا سعد موقفه منه. قال سعد رضي الله عنه أما والله لأدعونا، يعني عليك بثلاث، راح بدعو عليك أنا ثلاث دعوات، ما تهمتني أنت بثلاث أشياء، إنه ما بي لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في قضية، واتهمه قال له أنا بدعى ادعى عليك ثلاث دعوات إن كنت كاتب يا شيخ. قال والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره، هي واحدة، وأطل فقره، هي تنتين يا لطيف، عمره طويل وفقر كثير، وعرضه للفتن كمان، وعرضه للفتن. وكان بعد يقول، هو هذا أسامة بن قتادة يقول شيخ مفتون، قول عن نفسه، أصابتني دعوة سعد، شايفين إخواني، قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، صار يعني كثر ما صار كبير نزل شعر حواجبيه على عيونه هيك، فضلك لون، وإنه لا يتعرض للجواري، شو عندكم أنتم للحواري؟ بدأ نقطة الجواري بيتعرض للبنات بيروسهم فضلك لون، هو بهالسن فضلك، وإنه لا يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن، بنات يعني الصبايا يغمزهن، مد إيده عليهم هيك، ما بتعرف يغمزهن؟ نعم إيه نعم، للحبيد الجزائري ما يفهم اللغة العربية. رواه البخاري. وقال أبو هريرة في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عنكم. إنه قالوا بكل الصلاة بيقرأ بالجهر، قالوا نحن سمعنا عنكم عنه خفى منكفي، والله شو ما يقول بكل الصلوات. وإن لم تزد على أم القراء القرآن أجزأت، أجزأ يعني إذا ما قرأت غير الفاتحة أجزأت صلاتك، وإن زدت فهو خير. رواه البخاري. انتهى. كيفية القراءة بعد الفاتحة، كيفية القراءة بعد الفاتحة، والقراءة بعد الفاتحة تجوز على أي نحو من الأنحاء. قال الحسين رضي الله عنه غزونا خراسان ومعنا 300 من الصحابة كمان، فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة. شايفين إخواني؟ بدل فؤاني سيدي شو؟ أنا هي؟ كان رجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع. يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ عدة آيات من السورة ويركع. إنه عم يضم شيء من القرآن للفاتحة. هنا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن قرأ الفاتحة وآية من البقرة. لام ميم الله أكبر سمع الله المحمد في كل ركعة. ورواه الدارقطني بإسناد قوي. وقال البخاري باب الجمع بين السورتين في الركعة كمان، والقراءة بالخواتيم وبسورة إيش وبسورة قبل سورة كمان، يعني بيجي يقدم ويأخر. ويذكر عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا ذكر موسى وهارون، وصل لقصة سيدنا موسى وهارون، أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركة يعني ما كملها هنا. وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة. شايفين إخواني صلاة الصبح هاي. وفي الثانية بسورة من المثاني. والله تلون بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف ابن قيس بالكهف في الأولى وفي الثانية بيونس أو يوسف. أي قدم مؤخر إنه والله تلون. أبو حنيف بيقول إذا كان متعمد مكروه. وإذا كان مو متعمد ناسي ما بدور. أي نعم. وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما بالكاف يونس أو يوسف. وقرأ ابن مسعود 40 آية من الأنفال. وفي الثانية بسورة من المفصل. المفصل معلومكم من سورة قاف إلى سورة الناس. المفصل 3 أقسام. طويل وقصير ووسط. الطويل من قاف للبروج، والوسط من البروج للضحى، ومن الضحى للأخير القصير. نعم. وقال قتادة في من قرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة في ركعتين كل كتاب الله بجوز. وقال عبيد الله بن ثابت عن أنس رضي الله عنه، هذا ثابت البناني نعم رضي الله تعالى عنه، كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقول هو الله أحد. صار لك له بعد ما يقرأ الفاتحة يقرأ قول الله أحد ويقرأ سورة ثانية بعد كمان حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه اللي عم يصلوا معه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك، ثم فكرك أنه ما صح صلاة إلا بعد ثاني حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها. إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. ما أخذ أجرا عليها لله تعالى، حبوا بصلي فيكم هيك ما حبوا تركتكم. يقول هو الله أحد ويقرأ معها سورة ثانية، يقرأ مرة واحدة ويقرأ بعد سورة. يعني بعد ما قرأ الفاتحة قرأ قل هو الله أحد ويقرأ الأجر بالفلق بعدها، برد بركعة الثاني بيقرأ الفاتحة بيقرأ قول الله أحد بيقرأ قول أدعو الناس بعدها هيك يعني. نعم. قال وكانوا يرون أنه من أفضلهم، إنه شايفينه أفضل واحد، وكرهوا أن يأمهم غيره، قالوا خليك لك ظهر لك لون. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم زارهم أخبروه الخبر إنه صاحبنا عم يفعل كيت وكيت، فقال يا فلان رسول ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ ليش ما عمل؟ فقال وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة، يا سورة الإخلاص امتقرى بكل ركعة. فقال إني أحبها يا رسول الله. يا سلام ضربك لون. نعم نسب الله الأنسب لأن ربك كفر قريش. الله قل لهم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. يا سلام. حبك إياها أدخلك الجنة. وعن رجل من جهينة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، يعيدها قرأ بأول ركعة وقرأ بثاني ركعة. لك نصف القرآن. قال فلا أدري أنسي الرسول اللي قرأه. قال فلا أدري عم يقول الراوي أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا، والغالب عمدا تعليم. رواه أبو داود قال وليس في إسناده مطعن، كمان إسناد صحيح. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة بعد الفاتحة. إخواني يعني شلو كان الرسول يقرأ بعد إيش الفاتحة من القرآن. نذكر هنا ما لخصه ابن القيم من قراءة رسول الله صلى الله وسلم بعد الفاتحة، قال: فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها غير الفاتحة، وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا. أي كفية الصلاة؟ كل الوجوه، كل الوجوه. إيش كان قرأ الفاتحة ورد عيدها في ناس يرد عيدها حبي عيد الفاتحة مثل بعضه مثل قل هو الله أحد. بارك الله شلو قراءة الفجر هاي بين كل إيه من الأوقات الخمس من هدي النبي، وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية. شوف إخواني يعني يقرب كل 30 آية يعني مثلا والله شلون إلى 100 آية بالركعتين بالركعتين، وصلاها بسورة قاف. شايفين إخوان الفجر صلى بسورة إيش؟ قاف. وصلاها بسورة الروم ألف لام ميم الروم، وصلاها بإذا الشمس كورت. شايف إخواني يعني صلاها بالركعتين قسمها، وصلاها بإذا زلزلت. شايفين إخواني في الركعتين كلتيهما. شايف إخواني وصلاها بالمعوذتين. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. صلاها كمان بالحضر وبالسفر والفجر. أعملك على الفجر كله قراءة الفجر كله، وكان في السفر حتى صلاها في الحضر كمان. وصلاها فافتتح بسورة المؤمنون. مؤمنين عندي شو أن تكون أحسن حكيها بالإيش مو على الحكاية. حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى فأخذته سعلة فركع، وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل سورة السجدة. السجدة وسورة هل أتى على الإنسان كاملتين، يعني يقرأ كل ركعة سورة. أما ما يفعله الناس اليوم إنه بيقرأ من هاي شوي ومن هاي شوي، هذا مو سني خلاف السنية. مش لون إخواني يقرأ شوي من السجدة حتى يركع بيقوم بيقرأ الثاني من إيش من سورة الأتى حتى إيه والله في إخواني قال وسورة الأتى إنسان كاملتين. ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه السورة وبعض هذه. شايفين إخواني نعم حتى ما بيكون أتى بالسنة، اللي بيقرأ شوي من هاي شوي من هاي ما بيكون أتى بالسنة. قرار هاي وهاي في البداية ما عم أقول لها قرأتها مرة أنا أكملها هي بذاتها أثيرها الثاني أحسن. لا ما بقرأ الثاني بالسجد لحالة إيه ما لا هل عم يقول لك إنه عم يقرأ السجدة بيقرأ لا بيسجد بالركعة الأولى وبالثاني بيقرأ هل أتى على الإنسان بيقرأ شوي وبيركع. لا إيه ليك معلش كملها في الركعة الثانية إيه معلش هي ما في شيء هيك نعم. لا إذا قرأ من هي شوي ومن هي شوي ما أتى بالسنة. أما إذا قرأ سورة السجدة نفس سورة السجدة لحالها ضار لك شلون؟ في بعضهم بيقول إنه أتى معتمد إنه بده يقرأ بهي أيوة ما بيحصل قوي بيقرأ هذا السلوك بيمله أي والله ما عاد السلوك أفعله في ناس اختيارية معلومكم إيه صحيح إننا بس مرة نحن وأما ما يظنه كثير من الجهال شو بيظنوا أن صبح يوم الجمعة فضلت بسجدة الفجهل عظيم ولهذا كره بعض الأئمة ومسد الأحناف قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن. والله شو قال لك ما تدرك ابنه حتى ما يظن انه ما فيه، وانما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين السجدة بالاولى والدهر بالثاني لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد ومشان السجدة لذاتها وخلق آدم ودخول الجنة والنار وغير ذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يقرأ في فجرها ما كان ويقوم في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم. معنى يوم القيامة لك تقوم الجمعة لك كما كان يقرأ في المجامع العظام كمان كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت الساعة وبسبح والغاشية اللي شوف فيها عظام وبسبح وبسبح عندي في باء وبسبح إذا نقطة نقيم يسبح اسم ربك لا نقطة خلوا نقطة واحد وبيسبح أهلا وسهلا حبيبنا، والله اليوم صار بركة وجودك يا ابني. أيوة تدعيله أن الله ينجحنا الطلاب. الله يرضى عليك. القراءة في الظهر شكوا يا ابني. حاضر مثل ما بتقول ما شاء الله. هلا القراءة في الظهر، بينا القراءة في الصبح، الآن رح بينا القراءة في الظهر. قال وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا على حسب الحال، حتى قال أبو سعيد الخدري كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. قال لك البقيع جنب الجامع، جنب الجامع التربة تبع أنت ما رحت الله يطعمك من الباب رأسا بالبقية خمس دقائق يعني. يبوش ويرجع ويتوضا ويجي يقول صلي الركعة الأولى. صار مما يطيله من روى الحديث رواه مسلم وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل سيدنا إخوان يصول السجد يعني، وتارة سبح اسم ربك الأعلى، وتارة والليل إذا يغشى، وتارة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق على حسب الحال. سيدنا إخواني القراءة في العصر شو الشيخ سعيد لحاجتك لفطر سيدنا العصر فطر نعم فطر واحد سيدنا افعل المغرب حاضر القراءة في العصر والله على عشان نوم اي نعم جعان سيدنا معلش يحب يخفف على الأولاد. القراءة في الجمعة. بدي يأخذ إبري. مالش. خلصنا الأوقات. مالش. وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طال النصف. شايفين إخواني؟ قال وبقدرها إذا قصرت، إذا قصرت القراءة بالظهر ترى مقدارها بالعصر، وإذا طولت القراءة بالظهر نصفها بالعصر. ثم قال أقل أيوة. على النصف تمام. ثم قال القراءة في المغرب والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صلى